راضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية

رصدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا لما سمعنا الهدى ولا رهقا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا فمن أسلم فأولئك تقروا رشدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تقروا رشدا وأنا فمن أسلم فأولئك تقروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما لا

رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فَأَرْسَلْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منتقر به كان وعده مفعولا السماء منتقر به كان وعده مفعولا السماء منتقر كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن